بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: التأصيل والتصحيح. هذا يدخل في حساب الفرائض، لأن الفرائض فقه وحساب. أما الفقه فمأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو لا يتغير ولا يتبدل، هذا حكم الله سبحانه وتعالى. والعلماء أصلوا وقعدوا وفرعوا واستنبطوا، ولكن الحكم هو هو. أما الحساب فهي الطريقة التي تحسب بها الفرائض ويحسب بها الميراث. هذه الطريقة تختلف من عصر إلى عصر ومن قوم إلى قوم، ولكل قوم طريقتهم في الحساب. لكن الطريقة المشهورة مسألة طريقة الشباك الوراثي والتأصيل والتصحيح. ولو اتخذت أي طريقة حسابية في حل الفرائض لا بأس، المهم أن يكون التوزيع صحيحا، توزيع الشرعي، أن تعطي كل ذي حق حقه. فإذا أعطيت كل ذي حق حقه، هذا له النصف وهذا له السدس وهذا له الثلث وهذا له الباقي تعصيبا وهذا كذا، هذا التوزيع الشرعي، هذا الفقه. بعد ذلك تأتي إلى التركة، هذه التركة توزعها على الورثة بحسب نصيبهم الشرعي. من كان له النصف تعطيه نصف التركة، من كان له الربع تعطيه ربع التركة، وهكذا. إذا كان جماعة يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، تعطي الذكر سهمين وتعطي الأنثى سهما واحدا، وهكذا. طريقة حسابية، وهذه لا حجر فيها، وهذه ليس فيها مزية، إنها تكون قد تكون هذه الطريقة الحسابية عند بعض الناس الذين ليسوا من المتخصصين في الشريعة وفي الفقه الشرعي، تكون أفضل، يكونون متفوقين فيها أكثر من علماء الشرع أحيانا. وبعض الناس من العلماء الكبار ربما لا يجيد الحساب إجادة مطلوبة، كما يذكر عن الحافظ السيوطي. الحافظ السيوطي برع في كل علم، كان محدثا مفسرا فقيها أصوليا لغويا ناظما، وكان مؤرخا بارعا في كل فن. في التفسير له مؤلفات، في التفسير وفي القراءات وفي علوم القرآن، وفي الحديث له مصنفات المشهورة، وفي الفقه له، وفي قواعد الفقه كتابه والعمدة، وفي كل علم إلا علم الحساب لم يكن متفوقا فيه، سبحان الله. وكان يقول عن نفسه: إنني إذا كلفت في مسألة حسابية كأنني، يقول، كأنني أنقل جبل، سبحان الله. لم يكن، يعني هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لم يكن متفوقا في علم الحساب. حتى إن السخاوي، تعرفون السخاوي كان خصما له وبينهم مشحنات، كان يرميه بأنه كان بليدا في الحساب، يرمي السيوطي. واعتذر السيوطي عن هذا وقال: إن هذا العلم يعني ما دخل قلبي وما استطعت أن أفهمه. اعتذر عن نفسه بشيء من هذا الكلام. فأقول هذا الحساب. وابن تيمية رحمه الله له أيضا في هذا الباب كلام جيد، بأن الحساب في الفرائض من علوم الدنيا، يعني يؤخذ حتى من غير المسلمين. لو أن كافرا ابتكر لنا طريقة حسابية سهلة في حل الفرائض نأخذ بها، إن هو وسيلة وليس غاية. جيد، هذه مقدمة مهمة. يعني لا تظن أن هذه الطريقة منزلة ولا بد منها، لا، أي طريقة حسابية سهلة واضحة وصحيحة تتبع. ولذلك أنا يعني لن أدخل في طريقة القراريط، من الآن فصاعدا. وذلك أولا لأنني أصلا أنا لا أستعملها في حل المسائل. ثانيا طريقة قديمة انقرضت الآن، هل في أحد يفهم القرارات؟ ولأنها طريقة صعبة أيضا على طلاب العلم اليوم، ولأنها طريقة صعبة اليوم على طلاب العلم ما يفهمونها إلا بمشقة، فأصبحت الطريقة الآن ليست عملية، فنرجع إلى الطريقة العملية المشهورة التي عليها الناس وهي الحساب العشري، النسبة العشرية، النسبة المئوية، كما بينا ذلك في شرح الرحبيه، والتأصيل والتصحيح هذه المسائل كنا بيناها في شرح الرحبيه، لكن أنا سوف أختصر على ما يذكره الشيخ حتى نوضح كلامه. قال رحمه الله: التأصيل تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر، لأن كل مسألة فرضية لا بد لها من أصل تدخل فيه هذه الأنصبة، هذه المقادير لا بد من أصل، وهذا الأصل حتى تستفيد، حتى تعطي كل ذي حق حقه من خلال هذا الأصل وتعرف الباقي. فمثلا لو أن مسألة فيها نصف وسدس، هنا لا بد من أصل يدخل فيه النصف ويدخل فيه السدس، هذا معنى الأصل، يعني تأتي بعدد، الأصل ما هو؟ أن تأتي بعدد حسابي يدخل فيه النصف ويدخل فيه السدس، وهو المضاعف المشترك الأصغر، هذا الأصل المضاعف المشترك الأصغر. فإذا نظرنا إلى النصف اثنان والسدس ستة، ما هو المضاعف المشترك الأصغر بين الستة والاثنين؟ الستة. إذن هذا هو هذا الأصل. فالآن على طالب العلم أن يضع أصلا لكل مسألة تمر عليه حتى تعرف. فأنت إذا قلت مثلا مسألة فيها نصف سدس، المسألة من ستة، هكذا تقول المسألة من ستة، صاحب النصف كم يأخذ منها؟ ثلاثة، لأن نصف الستة ثلاثة، وصاحب السدس يأخذ منها واحدا، وهكذا. هذا معنى أصل، يعني أن تأتي لكل مسألة بأصل. ولذلك يقول الشيخ: تحصيل أقل عدد. وكلمة أقل عدد هو ما عبرنا عنه بالمضاعف المشترك الأصغر، هذا أقل عدد، هذا الشيخ قال أقل عدد تخرج منه سهام المسألة، يعني تخرج من هذا العدد سهام المسألة، النصف سهم والسدس سهم، وهكذا بلا كسر، ما يكون في كسر، ما في مثلا الفرائض فيها كسر، ليس في الفرائض كسر، ما في مثلا واحد ونصف اثنان وثلث، لا، الفرائض أعداد صحيحة لا بد من هذا. يقول الشيخ: والتصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. التصحيح فرع عن التأصيل، كيف ذلك؟ أحيانا بعض المسائل تضع لها أصلا، ولكنك عند التوزيع إذا أردت أن توزع على الورثة يأتيك كسر، ما يكون فيه عدد صحيح. مثال ذلك: لو هلك هالك عن أم وأب وسبع بنات، أم وأب وسبع بنات مثلا، الأم لها السدس والبنات الثلثان والأب الباقي يرثون، إذن المسألة فيها ستة وفيها الثلثان كم؟ ثلاثة. لننظر إلى المقام، ما هو المشترك المضاعف المشترك الأصغر بين الستة والثلاثة؟ الستة، وهذا هو الأصل، هذا أصل المسألة. فنقول المسألة من ستة، الأم لها السدس واحد والأب والبنات العاصب يجعلها الأخير والبنات الثلثان أربعة، إذن كم يبقى للأب؟ يبقى له واحد. طيب الآن لاحظ، المسألة من ستة، الأم لها السدس واحد انتهينا، ما في مشكلة. الأب له السدس أو الباقي تعصيبا، هو الآن أن يأخذ السدس لأن ما ينزل عن السدس واحد، والبنات السبع يأخذن أربع، أربعة سهام. إذا قسمت السهام الأربعة على سبع بنات يحصل إيش؟ كسر، لأنه أربعة ما تأتي، هي أربعة ما تقسم على سبعة، ما يطلع عدد صحيح هنا. فهنا نحتاج إلى التصحيح، هذا معنى التصحيح. إذن التصحيح فرع عن التأصيل. إذا كانت المسألة لا تصح من أصلها، إذا كانت المسألة لا تصح من أصلها فماذا نفعل؟ نصححها، نصحح. يأتي التصحيح، الشيخ سوف يتكلم عن التصحيح. بس عرفنا أن التصحيح ماذا نحتاج إليه؟ التصحيح نحتاج إذا كانت المسألة لا تصح من الأصل. طب قد يقول قائل، إذا كانت المسألة تصح من أصلها هل نحتاج للتصحيح؟ الجواب لا. ماذا قال صاحب الرحبية؟ قال وإن تكن من أصلها تصح فترك تطويل الحساب ربح. هذا طول الحساب. إذا كانت المسألة تصح من أصلها بدون كسر فنكتفي بذلك، ما في داعي لطول الحساب، تطويل الحساب مذموم حتى عند أهل الحساب، أليس كذلك؟ إذن عرفنا الآن ما معنى التأصيل وما معنى التصحيح. التأصيل بعبارة سهلة رياضية عصرية، ما هي؟ ما هو التأصيل؟ إيجاد المضاعف المشترك الأصغر بين السهام، بين الفرائض هذه اللي هي السدس والثلث والنصف إلى آخره. والتصحيح متى هذا يكون؟ إذا كان التأصيل فيه كسر ننتقل إلى التصحيح. ولذلك الشيخ يقول التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. ولكن هنا لابد من أن يقال إن التصحيح يكون بعد التأصيل أو يكون فرعا عن التأصيل. جيد. قال والتصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر ينبغي أن يضاف إذا لم تكن المسألة أو إذا لم تصح المسألة من أصلها. جيد. لأن لو نظر الناظر الآن بين تعريف الشيخ بين التأصيل والتصحيح لا يجد كبير فرق، ولا لا؟ ماذا قال الشيخ للتأصيل؟ تحصيل أقل عدد تخرج منه سهام المسألة بلا كسر. ثم قال في التصحيح تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر. فيلاحظ القارئ أنه ما في فرق كبير، لكن الفرق أن نضيف على تعريف الشيخ هنا، نقول تحصيل أقل عدد ينقسم على الورثة بلا كسر إذا كانت المسألة أو إذا لم تصح المسألة من أصلها. جيد. أو نقول والتصحيح إذا كانت المسألة لا تصح من أصلها فتحصيل أقل عدد حينئذ هو إيش؟ هو التصحيح. حتى يفرق القارئ بين التأصيل والتصحيح. قال الشيخ أصل المسألة أقل عدد تخرج منه سهامها بلا كسر، هو نفس الكلام في التأصيل. طيب الآن إذا الورثة ليسوا سواء، في أحيانا المسائل الفرضية كلهم عصبة، وأحيانا كلهم أصحاب فرائض، وأحيانا أصحاب فرائض وعصبة، فماذا العمل الآن في هذه المسألة؟ يقول الشيخ فإن كان الورثة عصبة نسب فأصل مسألتهم بعدد رؤوسهم، يجعل الذكر رأسين والأنثى رأسا واحدا، فلو هلك عن ابنين وابنتين فمسألتهم من ستة، لكل ابن اثنان ولكل ابنة واحد. إذا كانوا كلهم عصبة، لو هلك عن 50 ابنا وعن 100 بنت من كم مسألة؟ تقول مسألة 150 200، 50 الذكر ب100 و100 بنت ب100. إذا كم أصل مسألة من كم؟ لا، هلك عن 50 ابنا و100 بنت. وهل يوجد هذا؟ وجد، نعم، في العصر الحاضر وجد من ترك أكثر من 100 ولد. سبحان الله، طول العمر كثرت الزيجات. قال وإن اختلفوا، يقول الشيخ وإن اختلفوا فأصل مسألتهم، وإن كانوا ورثة عصبة ولا، إذا إن كانوا عصبة نسب فأصل المسألة من عدد الرؤوس، وإن كان الورثة عصبة ولا فإن تساووا في الملك فأصل مسألتهم بعدد رؤوسه. إن تساووا الملك يعني كان الملك مشاعا بينهم. وإن اختلفوا فأصل مسألتهم أقل عدد ينقسم على أنصبائهم من العتيق. لو كان هذا العتيق مثلا، هذا له فيه النصف وهذا له فيه النصف، المسألة من 2 نصف نصف. إذا كان هذا له فيه الثلث وهذا الثلثان، المسألة من 3، الذي يملك من العتيق الثلثين له 2، والذي يملك من العتيق الثلث له 1، وهكذا بحسب ملكهم من العتيق. يقول فلو هلك عن موليين، لو هلك العتيق عن موليين لكل واحد منهما نصف، فالمسألة من 2 لكل واحد واحد. وإن كان لأحدهما ربعه فالمسألة من 4، لذا الربع 1 والباقي لشريكه. هذا طبعا يكون في العبد المبعض جيد. إما أن يكون هذا العبد المبعض أن يكون جزءا منه حرا وجزءا منه عبدا، أو يكون مشرك بين جماعة يشتركون في هذا العبد، هذا يملك ربعه وهذا يملك نصفه أو هذا يملك ثلثه. جيد، يعني هذا يكون في الميراث مثلا. هلك أب مثلا وترك عبده، العبد هذا مال، يعني العبد يعامل معاملة المال، فيرث أبناء هذا الرجل. هذا الرجل مثلا ترك ابنا وبنتا، الابن كم له في هذا العبد؟ الثلثة، والبنت ثلث 1. جيد، ثم الابن والبنت اعتقا هذا الرجل، فيكون ولاؤه لهما، فيكون ولاء هذا العتيق للبنت والابن. ثم هلك هذا العتيق ولم يترك وارثا من أقربائه، من يرثه؟ أهل الولاء، نعم، الابن والبنت. كيف يرثونه؟ أثلاثا، لأن الابن كان يملك فيه الثلثين والبنت كانت تملك فيه الثلث، وهكذا. يقول الشيخ وإن كان في الورثة ذو فرض فأصل مسألتهم أقل عدد يخرج منه فرضها أو فروضها بلا كسر. دائما إذا كان المسألة فيها فرض، هذه المسألة إما أن يكون فيها فرض واحد أو عدة فروض. فإذا كانت المسألة من فرض واحد فإن أصلها دائما يكون من مقام هذا الفرض. إذا المسألة مثلا فيها سدس فقط من 6، المسألة فيها نصف فقط من 2، وهكذا. وإذا كانت فيها عدة فروض فإننا ننظر في المقامات، مقامات هذه الفروض بإيجاد ما قلناه سابقا، إيجاد المضاعف المشترك الأصغر في الرياضيات الحديثة. عند الفرضيين عندهم مسألة الأعداد المتماثلة والمتداخلة والمتوافقة والمتباينة، يعني تنظر بين المقامات، بين هذه الفروض بهذه النسب الأربعة، هذه النسب الأربع: التماثل، التداخل، التوافق، التباين. طريقة قديمة هذه، الآن ما توجد في رجالات الحديث. طيب الأعداد المتماثلة 6 و6، 2 و2، 3 و3، وهكذا. والمتداخلة أن يدخل الصغير في العدد الكبير، يعني 3 و6، 2 و4، هذه متداخلة. والمتوافقة أي المتوافقة هي التي يكون بينها اشتراك، قاسم مشترك بينهم، بينهما قاسم مشترك، فتأخذ وفق أحدهما وتضربه في كامل الآخر، يعني 6 و4 بينهم توافق، ولا لا؟ 6 على 2 فيها 2، والثلاثة على 2 على 2، والستة على الأربعة على 2 فيها 2، والستة على 2 فيها 3. جيد؟ إذن في توافق بينهم، توافق على 2. والفرضيون يقولون بينهما وفق بالنصف. إيش معنى بالنصف؟ لأن الأربعة تقبل القسمة على 2 والستة تقبل القسمة على 2، إذن في توافق بالنصف. ما هو النصف هذا؟ هي الاثنين هذا، فتضرب كامل أحدهما في وفق الآخر، أو تضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، يعني الأربعة وفقها 2، ضربها في 6، 6 وفقها 3 في 4، يعني هي ما يعرف إيجاد المضاعف المشترك الأصل. إيش الطريقة الرياضية الحديثة؟ طريقة الإضافة اللي احنا قلنا سميناها البناء، طريقة التحليل. طريقة التحليل ممكن أن توجد بها المضاعف المشترك الأصل. وطريقة الإضافة، الإضافة أن تنظر إلى 4 و6 فنضيف، تضيف إلى هذا أو إلى هذا، فإن أضفنا حتى نصل إلى القاسم المشترك أو المضاعف المشترك فنضيف إلى 4 4، 8 تقبل القسمة على 6، نضيف 4 12، إذن هي هذه، إذن المضاعف المشترك الأصغر 12، وهكذا. أحيانا تجيك الفروض كثيرة في عديدة، يعني في المسألة جيد أكثر من فرض، فأعانك الله، أبدا أن تنظر في مقاماتها وأن توجد بينها المضاعف المشترك الأصغر، بأنك تنظر مثلا إذا رأيت في المقامات عددين متماثلين تلغي أحدهما وتأخذ الآخر، إذا كان بينهما أعداد متوافقة تضرب وفق أحدهم في الآخر، في شيء متباين، المتباينة التي ليس بينها قاسم مشترك، إيش تسمى في الرياضيات؟ المتباينة، كثلاثة مع 4، الثلاثة مع 4، ففي هذه الحالة تضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، في كامل الآخر، وهكذا تستطيع أن تصل إلى أصل المسألة أو إلى تصحيح المسألة. يقول الشيخ رحمه الله: فإن كان الفرض واحدا أو اثنين فأكثر من جنس، فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجه. إذا كان الفرض أو فرض من جنس واحد، يعني المسألة فيها 6 6، أحيانا مسألة فيها نصف نصف، إذن المسألة الآن إذا كان فيها مثلا زوج وأخت شقيقة نص نص، هل فيها فرض واحد؟ فيها فرضان ولكن من جنس واحد، فإذا كان الفرضان من جنس واحد فكأنهما فرض واحد، ما في فرق. إيش تكون أصل المسألة؟ من اثنين، من مخرج الفرض، المخرج المراد به في الرياضيات الحديثة المقام. يقول فإن كان الفرض واحدا أو اثنين في أكثر من جنس فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجه أي على مقامه. وإن كانت الفروض اثنين فأكثر والجنس مختلف فأصل المسألة أقل عدد ينقسم على مخرجيهما أو مخارجهما كما بينا بالطريقة أن ننظر في المقامات، مقامات هذه الفروض، ونوجد المضاعف المشترك الأصغر، إما بالطريقة الحديثة في الرياضيات، وإما بطريقة الفرضيين، التداخل والتماثل والتوافق والتباين. ثم تكلم الشيخ رحمه الله عن أصول المسائل، ولكن يريد الآن أن نحل كذا مسألة بيننا. الآن أطرح هذه مسألة ما هي محضرة مني، بس نذكر مسألة ونحاول أن نضع لها أصلا وأن نصحح لها بسم الله. فلو فرضنا أن هالكا هلك عن أم وثلاث بنات، نكتب حتى نتبع خطوات فيما ألم نقل بأنه يجب إحضار دفتر؟ ما هي الفراغ، لابد من دفتر فيها، معك دفتر؟ كيف؟ طيب الآن نحاول أن نصنع شباك الوراثي. الشباك الوراثي أولا عبارة عن زاوية إلى جهة، شوف يمين الصفحة، يمين الصفحة، اصنع زاوية. زاوية دي كم درجة عاد؟ 90، كأنه مخطط هندسي. في يمين الصفحة ضع زاوية 90، جيد؟ طيب الخط العلوي هذا شو يسمى؟ أفق، وهذا رأسي أو عمودي، ها؟ رأسي. طيب إذا انظروا الآن في الزاوية هذه اللي وضعتها في يمين الصفحة، الورثة أين نضعهم؟ على الخط الرئيسي الرأسي أو العمودي هذا، واحدا فوق الآخر أو واحدا تحت الآخر هكذا. فنضع أولا، نبدأ بأصحاب الفروض أحسن، ثم العصبة نأخر. فنقول هلك عن أم، نكتب أم في السطر الأول، وعن ثلاث بنات نكتب ثلاث بنات، وأربع أخوات شقيقات، وعم، هذا اختبار. طيب الآن نريد أن نخرج أصل هذه المسألة، ماذا نفعل؟ نبدأ ننظر في كل صاحب فرض، فنضع فرضه إلى يمينه، جهة اليمين. فنبدأ بالأم، الأم كم فرضها؟ إذا نضع واحد على ستة بجانبها، بجانب الأم على جهة اليمين وليس على اليسار، جهة اليمين يعني على طرف الصفحة، على طرف الصفحة اليمنى، جيد؟ طيب البنات الثلثة، إذا نضع ثلاثة على اثنين، اثنين على ثلاثة، أن نضع اثنين على ثلاثة ثلثة، لأن أنا جعلتها ثلاثة إيش؟ طيب اثنين على ثلاثة، نأتي للأخوات الشقيقات، عصب، والأخوات إن تكن بناته فهن معهن وعصبات، عصب. العم ليس له شيء لأنه محجوب، والأخت إذ بنت عصبوها تحجب محجوب أخوها. إذا نضع أمام الأخوات الشقيقات حرف عين، هكذا رمز عين، يعني هؤلاء عصبة، والعم نضع أمامه ميم محجوب. الآن ننظر في مخارج الفروض أي في المقامات، كم فرض عندنا؟ فرضان عندنا، السدس والثلثان، يعني ستة وثلاثة. إيش بينهما؟ تداخل، نعم بينهم تداخل، وعند تداخل ماذا نأخذ؟ الأكبر، نأخذ الأكبر، فنأخذ إيش؟ الستة. إذا أصل المسألة ستة، فين نضع هذه الستة؟ نضع هذه الستة طبعا العمود الأول، العمود الرئيسي أو الرأسي الذي فيه الورثة فوق بعض، هذا الحقل الأول، هذا الحقل هو حقل الورثة أو عمود الورثة، هذا عمود الورثة مثل العمود الصحفي. ثم عن يساره نصنع عمودا آخر، العمود الآخر هذا الذي عن يساره يكون لأصل المسألة، فننظر فوق في أعلى الصفحة إلى العمود الأفقي المعترض هذا، ونضع فوقه وليس تحته، نضع فوقه أصل المسألة، كم؟ ستة، نضع ستة. بعد وضع الستة هذه نحاول أن نخرج نصيب كل وارث بأن نقسم الأصل على المخرج، نقسم الأصل على المخرج على المقام، والباقي نضعه أمام العاصب. فإذا الستة نقسمها على مخرج الأم، ستة ستة على ستة فيها الواحد، إذا نضع واحد أمام الأم في الحقل الثاني، حقل التأصيل، واضح؟ طيب، ستة الآن نقسم الستة على مخرج البنات، ستة على اثنين، ستة على ثلاثة فيها اثنان، ضرب اثنين أربعة، لأنك سوف تضرب في اثنين لأنه ثلثان ليس ثلثان واحدة، فيها إذا نضع أربعة أمام البنات في الحقل الثاني، كم يبقى عندنا؟ واحد، الواحد نضع أمام الشقيقات. إذا كم حق عندنا الآن؟ عندنا حقلان أو عمودان، حقل للورثة وحقل لأصل المسألة. طيب الآن لو أردنا أن نوزع، واحد للأم ليس فيه كسر، أربعة على ثلاث بنات في كسر ويصلح هذا، أيضا عندنا واحد على الأخوات، كم؟ أربع أخوات، ما شاء الله، كيف سوف يكون في كسر هنا؟ لا بد من ماذا؟ من التصحيح، لا بد من التصحيح، يعني أن نأتي برقم أو نأتي بمصح للمسألة، تنقسم هذه السهام على الورثة بدون كسر. والتصحيح ما وصلنا له، لم نصل، ولذلك المؤخر ما أحب أن أدخل في التصحيح جيد، ولكن أحببت الآن كيف نضع أصل المسألة، ونحن من خلال هذا المثال تعلمنا كيف نصنع الشباك الوراثي، وتعلمنا كيف نضع أصل المسألة، وتعلمنا أيضا متى نحتاج إلى التصحيح وما معنى التصحيح، وهذا أظنه كافي جدا في هذا الدرس. إن شاء الله الدرس القادم غدا نتابع بإذن الله، وإذا وصلنا إلى التصحيح وشرحنا سوف نكمل هذا المثال، حل هذه المسألة، والحمد لله رب العالمين. Thank you.